بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا مبحث التمتع أو وصلنا في التمتع، اليوم نتابع ذلك ونذكر ما في التمتع من أحكام. نعم. قال رحمه الله: وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل. نعم. إذا المتمتع قسمان، المتمتع قسمان، إما أن يسوق الهدي معه وإما أن لا يسوق الهدي. الآن الواقع ما في سوق هدي، وإنما يشترى الهدي منين؟ هناك في الحرم ويذبح هناك. لكن لو أنه ساق معه الهدي من بلده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخرج معه الهدي من المدينة، إذا ساق المحرم المتمتع الهدي معه فإنه يفعل العمرة لكنه لا يتحلل بعدها، لا يتحلل بعدها. نعم. لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك، ولما فيه من المسارعة وزيادة المشقة، فإن ساق بدنة قلدها بمزادة أو نعم، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قلد هداياه. وطبعا التقليد هو إظهار أن هذا الهدي للحرم، فبالتالي لا يتعرض له، وإنما يقلد هديه الذي للمفرد أو هدي التمتع أو هدي القران. وأما هدي الجنايات فإنها لا تقلد لأنها جوابر حقها أن تستر. والإشعار مكروه عند أبي حنيفة، حسن عندهما. الإشعار أن يجرح سنام الناقة. نعم. وهذا مكروه عند أبي حنيفة. قال بعضهم إنما كره أبو حنيفة إشعار أهل زمانه لأنه يصير مثلتا وفيه إيذاء للدابة، لكن إشعار في نفسه مسنون، ولما كثر الإيذاء الحيوان فيه قال أبو حنيفة لكراهته من باب سد الذرائع. وصفته أن يشق سنامها من الجانب الأيمن، هذا شق خفيف بحيث يسيل منها الدم، فإذا رآه الناس علم أنه هدي للكعبة، هو لا يضر الناقة إذا كان إشعار خفيف. نعم. لهما ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك، وكذا روي عن الصحابة، ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا بتأخير المحرم. وقيل إنما كره أبو حنيفة رحمه الله الإشعار إذا جاوز الحد في الجرح، وفعله صلى الله عليه وسلم كان لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار. يعني كأنه يقول لك إن هذا الإشعار الذي ورد في السنة زالت علته، وبالتالي لم يبقى مشروعا، يعني هو ليس في نفسه عبادة، وإنما الغاية منه إعلام الكفار أن هذا ليس بهدي على عادة المشركين، فلما زال المشركون وزالت العلة كأن هذا الحكم صار لا يعمل به. أما اليوم فلا. نعم. قال: ولا يتحلل من عمرته. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، وإنما ينشئ إحرام الحج وهو محرم بالعمرة، فيدخل إحرام الحج على إحرام العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا، روته حفصة رضي الله تعالى عنها. قال: ويحرم بالحج كما تقدم. فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين، من إحرام العمرة المتقدم ومن إحرام الحج المتأخر، لأنه محلل فيتحلل به عنهما، وذبح دم التمتع لما مر، ويذبح قبل أن يحلق، للترتيب واجب بين الرمي والذبح والحلق. وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتعا ولا قران. اتفقنا أن التمتع هو أن يجمع بين النسكين في سفر واحد، والسفر لمن يكون للآفاقي وليس لأهل مكة. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولو خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح ولا يكون له تمتع، لأنه إذا تحلل من العمرة صار مكيا فيكون حجه من وطنه. قال وإن عاد المتمتع إلى أهله. خرج المكي إلى الكوفة يعني إلى الآفاق الميقات البعيد، إلى الكوفة، إلى دمشق، إلى أفريقيا، إلى أي مكان آخر. نعم، هذا خرج وقرن، جمع بين الحج والعمرة قرانا، جاز. أما التمتع لا، لأنه بمجرد ما دخل بالعمرة وصل لمكة صار مليما بأهله إلماما صحيحا، إذن بالتالي ينتفي عنه شرط صحة التيمم، متيم التمتع. نعم. قال وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، لأنه برجوعه إلى وطنه وقد ألم بأهله إلماما صحيحا يعني بلا إحرام بطل تمتعه. أما لو رجع وقد ساق الهدي، يعني ساق الهدي في عمرته، ترك الهدي في مكة ورجع إلى وطنه، إذا كيف يرجع؟ يرجع محرما، لأن من ساق الهدي لا يتحلل، فرجوعه إلى وطنه محرما هذا إلمام غير صحيح. فبالتالي لو عاد وأحرم بالحج من سنته فإنه يكون متمتعا. نعم. لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا فانقطع حكم السفر الأول، وإن ساق لم يبطل. وقال محمد يبطل أيضا. نعم. لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرتين حقيقة، ولهما أنه لم يصح إلمامه لبقاء إحرامه، فكان حكم السفر الأول باقيا، وصار كأنه بمكة، فقد أتى بهما في سفر واحد حكما. قال باب القران. انتهينا الآن من باب التمتع، وعم نلاحظ أن الترتيب عم ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، الإفراد أدنى، فوقه التمتع، فوقه القران، فالقران هو النسك الأفضل عند الحنفية. نعم. وهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفرة واحدة. هناك أن يدخل مكة بالعمرة وبعد أن يفعل أفعال العمرة ينوي الحج من مكة. أما القارن عندما دخل الميقات، جاء من الآفاق ودخل الميقات، نوى الحج والعمرة معا من الميقات، فيدخل مكة بإحرامين، بإحرام الحج وإحرام العمرة. فإذا فعل أفعال العمرة يبدأ بأفعال الحج مباشرة، لا يتحلل بينهما لأنه محرم بإحرامين، فعل أفعال العمرة ثم يفعل أفعال الحج. نعم. وهو أفضل من التمتع لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي وأنا بالعقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة معه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معه، ولأنه أشق لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين النسكين. وصفته أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات، لأن القران ينبي عن الجمع، ويقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. إذا من الميقات أحرم بالحج والعمرة، أما المفرد أحرم بالحج فقط، دخل مكة بإحرام الحج، والمتمتع يدخل مكة بإحرام العمرة فقط ثم ينشئ الحج من مكة. أما القارن دخل مكة بإحرام الحج والعمرة. نعم. فيقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني لما تقدم، وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط. يعني لو في حال إنسان دخل الميقات بإحرام العمرة فقط ما نوى الحج، وصل إلى مكة المكرمة قبل أن يفعل أفعال العمرة نوى الحج، إذا نوى الحج قبل أن يأتي بأفعال العمرة ما الحكم؟ قال صار قارنا، صار قارنا. طب هو عمليا أحرم بالحج بعد الميقات؟ قال لا، هو محرم من الميقات لكنه أضاف إحرام الحج إلى إحرام العمرة صار قارنا، وشرطه أن يكون هذا قبل أفعال العمرة. أما لو أتى بالحج بعد أفعال العمرة لا يصير قارنا. لتحقق الجمع قال فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى على ما بيناه. إذا القارن يدخل مكة بإحرامين، إحرام الحج وإحرام العمرة، فبماذا يبدأ؟ قال بأفعال العمرة لأن الطواف فيها ركن وطواف القدوم سنة، فيقدم أفعال العمرة، يأتي بطواف العمرة وسعي العمرة، انتهى الآن من أفعال العمرة، هل يتحلل؟ الجواب لا. طيب ماذا يفعل الآن؟ هو محرم بالحج كمان كالمفرد، فيأتي بطواف القدوم وسعي الحج. فعند الحنفية يأتي بطواف العمرة وسعي العمرة ثم يأتي بطواف الحج وسعي الحج، فعليه طوافان وسعيان، طواف العمرة سعي العمرة، طواف الحج سعي الحج. طيب لو طاف طواف العمرة ثم أتبعه بطواف الحج ثم سعى سعي العمرة وأتبعه بسعي الحج ما الحكم؟ قال جاز لكن يكره ذلك. نعم. قال فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى على ما بيناه ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم. نعم. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج جعل الحج نهاية للعمرة، والترتيب إن فات في الإحرام لم يفت في حق الأفعال. لما أحرم أحرم بهما معا، قال اللهم إني أريد الحج والعمرة، إن أحرم بهما معا، إذا لا ترتيب في الإحرام وإنما الترتيب في الأفعال، فيأتي بأفعال العمرة وينتهي إلى أفعال الحج. هي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني هو في الإحرام ما في ترتيب بين عمرة والحج، أما في الأفعال يبدأ بأفعال العمرة وينتهي إلى أفعال الحج، فيأتي بأفعال الحج كما بينا في المفرد، ولا يحلق بعد أفعال العمرة لأنه جناية على إحرام الحج. فالأفعال العمرة انتهت، كان ممكن يتحلل، لا في عندنا مشكلة أنه أنت أحرمت بالحج والعمرة، فإذا انتهت أفعال العمرة فإن إحرام الحج لا يزال باقيا ولا يصح لك التحلل، فلو تحلل ونوى فقط عن إحرام العمرة نقول له هذه جناية على إحرام الحج. ويحلق يوم النحر كالمفرد، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران. يذبح قبل أن يحلق، لأن الترتيب واجب بين الرمي والذبح والحلق. فإن لم يجد صام كالمتمتع وقد بيناه. نعم. وإن طاف القارن طوافين وسعى سعيين أجزأه، لأنه يكره ذلك، لأنه أدى ما عليه وقد أساء لمخالفته السنة. السنة ما هي؟ أن يأتي بطواف العمرة ثم بسعي العمرة ثم يبدأ بطواف القدوم ثم سعي الحج، ولا شيء عليه لأن طواف القدوم سنة وتركه لا يوجب شيئا. نعم. فتقدمه على السعي أولى، يعني أولى أن لا يوجب شيئا، وتأخير السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم. نعم. فكذا الاشتغال بالطواف. قال وإذا لم يدخل الموالاة بين السعي والطواف مسنونة، الموالاة بين الطواف والسعي مسنونة وليست بواجبة. البعض من الآن من يذهب إلى الحج يقرأ أحيانا يقول لك ولا بد أن يسعى بعد طواف معتد به، ماذا يظن؟ أن اشترط الموالاة؟ لا، مو هذا الشرط. لما نقول السعي يكون بعد طواف أي أنه لا يبتدأ أفعال الحج والعمرة بالسعي، وإنما تبتدأ بإيش؟ بالطواف دائما. والسعي لابد من تقدم الطواف عليه ليس مباشرة. يعني الإشكال وين؟ لو أن إنسان أحرم بالعمرة ودخل على الحرم وسعى مباشرة ما صح هذا السعي، لابد أن يكون قبله طواف. لكن ليس شرط يكون موالاة، يعني لو أنه طاف اليوم وسعى بكرة ما في إشكال. إذن الفصل بين الطواف والسعي هذا خلاف السنة، كما أنه لو فرق الطواف أو فرق السعي أيضا لا إشكال عليه وإن خالف السنة. يعني لو طاف اليوم شوطين وبالليل شوطين ثاني يوم شوطين وكذلك السعي جزأه لا شيء عليه. نعم. قال: وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه. فله ماذا نوى؟ العمرة والحج، يعني يجب عليه أن يأتي بالعمرة قبل الحج. طيب ليه؟ قال لقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن النهاية أين؟ في الحج، والبداية أين؟ في العمرة. طيب لو هذا الإنسان ما راح على مكة أبدا، نوى الإحرام بالميقات طلع على عرفات مباشرة، ما جاب لا طواف العمرة ولا سعي العمرة ولا طواف القدوم ولا سعي الحج، ما الحكم؟ قال: أما طواف القدوم فلا شيء عليه أنه سنة، وسعي الحج يأتي به بعد طواف الإفاضة. طيب طواف العمرة وسعي العمرة أفعال العمرة يعني؟ قال: تركه لأفعال العمرة هذا فيه إشكال، لأنه نوى العمرة بالميقات مع الحج ولم يأتي بها، فكان رافضا لعمرته، يعني ألغى العمرة، ألغاها اللي أحرم بها ولم يأتي بها. وهذا الرفض يوجب عليه أولا الدم، ثانيا القضاء، وإذا كان بلا عذر فعليه الإثم، وإذا كان بلا عذر فعليه الإثم. لكن سواء كان بعذر أو بلا عذر ماذا يجب عليه؟ الدم والقضاء. قضاء إيش؟ قضاء العمرة التي أحرم بها ولم يأتي بها. نعم. قال: وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه، لأنه عجز عن تقديم أفعال العمرة كما هو المشروع في القران. نعم. ولا يصير رافضا بالتوجه حتى يقف، ولا يصير رافضا لعمرته إلا إذا وصل لعرفات. أما هو الآن طالع على عرفات بالطريق تذكر لك أن علي عمرة، رجع إلى مكة وفعل العمرة لا شيء عليه. أما لو وصل لعرفات وبدأ الوقوف هنا يكون رافضا لعمرته. نعم. هو الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله، بخلاف مصلي الظهر يوم الجمعة. شوف المسألة، لو إنسان صلى الظهر في بيته يوم الجمعة، هو الواجب عليه ما هو؟ الجمعة. طيب هو ماذا فعل؟ صلى الظهر في بيته. هذا الإنسان بعد ما صلى الظهر تذكر أن الجمعة واجبة وحرام ما فعلته أنا، فقام وخرج من بيته، بمجرد توجهه إلى المسجد بطل ظهره. وصل على المسجد الآن إيش؟ خاصين الصلاة، ما الحكم؟ قال: يجب عليه قضاء الظهر، لأن لما توجه كان اسمه صليين السهلين، بين ما وصل كانوا خاصين. بهالحالة إخواننا وجب عليه قضاء الظهر. طيب ليش لما توجه إلى عرفات لم تبطل عمرته عن قرانه، بينما لما توجه إلى الجمعة بطل ظهره؟ يعني ليش التوجه هون أبطل الظهر والتوجه هناك يبطل العمرة والقران؟ ما الفرق بينهما؟ قال: الفرق بينهما أن التوجه في الجمعة مطلوب، والتوجه في موضوع القران منهي عنه، لأن الواجب عليك أولا أداء العمرة. نعم. قال: بخلاف مصلي الظهر يوم الجمعة حيث تبطل بمجرد السعي. نعم. لأنه مأمور ثم بالسعي بعد الظهر. تمام. لأن مصلي الظهر يوم الجمعة وجب عليه التوجه إلى الجمعة، أما القارن وجب عليه أن يعود إلى مكة ليأتي بين عمره، أما توجهه إلى عرفات هذا خطأ. وها هنا هو منهي عن التوجه إلى عرفة قبل أداء العمرة فافترقا. قال: وسقط عنه دم القران. وسقط عنه دم القران، طبعا أنه ما صار في القران إذا راح لعرفات صار عليه دم جناية. ما هي الجناية؟ أنه أحرم بالعمرة ولم يأتي بها. وسقط عنه دم القران لأنه لم يوفق لأداء النسكين، وعليه دم لرفضها لأنه رفض إحرامه قبل أداء أفعال المتعة، وعليه قضاء العمرة بشروعه فيها. قال رحمه الله: باب الجنايات. نقف عند هذا الحد والحمد لله.